إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ومنه وتوفيقه ما كنا قد تكلمنا عنه من شرح هذه الرسالة وهذا الكتاب القيم من كتب الاعتقاد للإمام الصنعاني، كتاب تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد. واستكمالا لكلام المصنف رحمه الله، فقال: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا فعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. قال: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. قال: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها. في هذا الكلام الذي يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله يؤسس لنا أصلا عظيما من الأصول التي تنفعك في باب العبادات ومن قبلها باب الاعتقادات، قاعدة عظيمة، وهي أن الأمور بمقاصدها وبمعانيها وليست بألفاظها ولا مبانيها. الأمور بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. فالأمور بمقاصدها، ففيما يقف فيما يخص مثلا مسائل الاعتقاد، فالذي يفعل شركا من الشركيات كذبح لغير الله، كنذر لغير الله، كاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، مثل هذه الأمور من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهذه إن كانت مناقضة لأصول التوحيد فهذه تكون شركا. وإن سماها أصحابها أسماء بغير اسمها، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. ودلائل هذا الأمر كثيرة جدا. تأمل مثلا في حديث ذات الغاط، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل، لما خرجوا يوم حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فبالطبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا في حقيقة الأمر ما قصده الذين طلبوا شجرة يلتمسون البركة منها، وإنما أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم شجرة تكون سببا في جلب البركة، والبركة من عند الله تبارك وتعالى. وإن اختلفت النوايا، ولكن لما كان اللفظ واحدا فقد النبي صلى الله عليه وسلم قلهم منزلة من قال اجعل لنا إلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن فالعبرة بالمقصد، العبرة بالمقاصد والمباني وليست بالألفاظ، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، فالأمور بمقاصدها. وهذه قاعدة تنفعك جدا كما ذكرنا في أمور الاعتقادات وأمور المعاملات. وكذلك مثال آخر على هذه القاعدة، هؤلاء النفر الذين اتخذوا مسجد درار، اتخذوا مسجد درار بدعوى إقامة الدين وإقامة الصلوات، وهم في حقيقة الأمر ما قصدوا إلا أن يكون هذا المسجد معقلا لمؤامرتهم ولمكرهم ولكيدهم لدين الله تبارك وتعالى، فعملهم الشرع بأصل قصدهم وليس بألفاظهم. قالوا نريد أن نقيم فيه الصلاة وأن نقيم فيه الدين، وكذبوا، إنما كان مقصدهم الحقيقي هو المكر والكيد والمؤامرة لدين الله تبارك وتعالى، لذا تنزلت فيهم هذه الآيات التي عملتهم بمقاصدهم. قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجد درار والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله رسولا ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى، هذا هو قولهم والله يشهد إنهم لكاذبون. كذلك مثال آخر على هذه القاعدة المهمة، الأمور بمقاصدها، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه صليب، كان في عنق عدي قبل أن يسلم صليبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح عنك هذا الوثن. قال عدي وسمعته، أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتعجب عدي وقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. وأشكل عليه أن الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فأشكل عليه وأسقط في يده، قال إنا يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحل له هذا الإشكال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. كان الأحبار الرهبان أنزلوا أنفسهم منزلة الرب، لأن من لوازم الربوبية ومن صفات الرب الذي خلق وأمات وأحيا أنه هو الذي يحرم وهو الذي يحل، فهذا حق لله عز وجل لا يشاركه فيه غيره من البشر ولو كان نبيا من الأنبياء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فاليهود سموا ذلك اتباعا، اليهود الذين كانوا يتبعون أحبارهم ورهبانهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال سموه انصياعا اتباعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله رب العزة قد أطلقوا على ذلك وسموا ذلك عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. فحاصل هذه الأدلة تنفعك في هذه القاعدة أن الأمور بمقاصدها، فمهما ادعى المدعون الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله، مهما ادعوا من دعاوى باطلة أنهم يتقربون إلى الله وأنهم ما قصدوا العبادة وأن قلوبهم لا تتعلق إلا بالله، كذبوا، إذ لو أحسنوا الإخلاص لأحسنوا العمل. لو كانت هذه القلوب بحق، لو كانت هذه القلوب التي في الصدور أخلصت لله في التوحيد وفي العبادة ما توجهت لغيره، لا بذبح ولا بنذر ولا بتعلق ولا باستغاثة ولا بتوكل ولا بخوف ولا برجاء إلا لله تبارك وتعالى، إلا بالله وإلا لله عز وجل. ثم نستكمل كلام المصنف رحمه الله، قال بعد ذلك وهو مازال يؤصل هذا الأصل ويهدم الأصول التي بنى عليها أهل القبور أصولهم الباطلة، يقول أي الإمام رحمه الله: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. الأبيات النجدية هي مجموعة من الأبيات نظمها الإمام الصنعاني وأرسل بها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، نذكر منها بعض هذه الأبيات. قال فيها الإمام الصنعاني عن القبوريين الذين يتعلقون ويستغيثون بأوليائهم وبالأضرحة، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصواد الفردي، وكم نحروا في صوحها من نحيرة وهلت لغير الله جهرا على عمد على عمد، وكم نحروا في صوحها. الصوح هي أفنية القبور، فناء القبر الذي يذبح عنده لغير الله. وكم نحروا في صوحها من نحيرة، النحيرة جمعها نحائر وهي الإبل والبقر وما شابه ذلك. قال: وكم طائف حول القبر مقبلا يستلم الأركان منهن باليد. تأمل في بديع كلام المصنف حينما يقول: وكم طائف حول القبر مقبلا يستلم الأركان منهن باليد، يعني المصنف هنا يستعمل الألفاظ هي التي يفعلها الطائف عند بيت الله الحرام، فالطائف عند بيت الله الحرام يستلم الأركان كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بديع كلام المصنف أراد أن يخبر هؤلاء أن أفعالهم نزلت منزلة الذي يفعله الذين يطوفون ببيت الله الحرام، فالمرء ما أمر إلا ليطوف ببيت الله الحرام، وما أمر إلا أن يستلم الركنين اليمانيين. فترى هؤلاء من أتباع القبور يفعلون نفس هذه الأفعال عند قبورهم من استلام الأركان والإقبال على هذه القبور بأجسادهم وبقلوبهم قبل أبدانهم. فكما ذكرنا هذه الأبيات اشتهرت باسم الأبيات النجدية، الأبيات النجدية التي أرسل بها الإمام الصنعاني إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب في نجد، وقد بدأها في مطلعها قال: سلام على نجد ومن حل في نجد، وإن كان تسليمي عن البعد لا يجدي. هذه الأبيات ثبتت أن الإمام الصنعاني قد أرسلها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولكن يأتي المغرضون الذين هم سمة كل عصر ومصر، الذين ادعوا أن الإمام الصنعاني قد رجع عن تأييده لمنهج ولطريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فادعى المدعون المغرضون أن الإمام الصنعاني قد رجع عن تأييده لمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد ألفوا في ذلك عدة أبيات يدعون فيها أن الإمام الصنعاني قد رجع عن ذلك، فقيل فيها على لسان الإمام الصنعاني وهو منها براء، قيل فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النجد، فقد صح لي خلاف ما عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى نجد ناصحا يهدي الإمام ويهتدي، قال فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا، وما كل ظن للحقائق ليهدي. ولكن كما ذكرنا هذه الأبيات ملفقة على الإمام الصنعاني، لم يثبت أنه قالها، بل الذي ثبت أنه كما ذكرنا سطر جملة من الأبيات اشتهرت بالأبيات النجدية، والتي كما ذكرنا بعثها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك الأمر. نستكمل كلام الإمام الصنعاني، قال وهو مازال يفند شبهات القبوريين ليطرحها أرضا وليميز الله الخبيث من الطيب ولتستبين سبيل المجرمين. قال الإمام فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. هذه من الشبهات التي يطرحها هؤلاء، يقولون نحن ما أشركنا وما جعلنا هؤلاء القبوريين أندادا من دون الله وما اعتقدنا فيهم، ولكننا نفعل هذه الأفعال تقربا إلى الله. نقول فهذه من الشبهات ومن دعاوى مشرك العصر الذين يدعون كذبا وزورا أنهم ما يفعلون هذه الأفعال من الذبح والنذر عند الأضرحة، قالوا لا نفعلها تعلقا ولا اتخاذا للأنداد مع الله تبارك وتعالى، وهذا من كذبهم ومن تلبيسهم على العامة. والجواب عليهم أن نقول أن هؤلاء ما فعلوا ذلك من ذبح ونذر وشد الرحال إلى مساجد الأضرحة، يقطعون الفيافي والقفار والليل والنهار ويبذلون مهجة قلوبهم الذي هو المال، ويسافرون يتركون الأهل والمال والولد إلى هؤلاء القبوريين، هم ما فعلوا ذلك في الحقيقة إلا لتعلقهم بالقبوريين، إلا لتعلقهم بالأضرحة وبمن دفن في هذه الأضرحة. لأن من أصول أهل السنة قاعدة تسمى التلازم بين الظاهر وبين الباطن، هذه القاعدة أيضا تنفعك جدا، التلازم بين الظاهر والباطن، أن هؤلاء لما فعلوا بظاهرهم، لما فعلوا بجوارحهم من بذل المال والسفر إلى الأضرحة والنذر والذبح وبذل المال الذي هو مهجة النفس، بذلوه لهؤلاء المقبورين ولأصحاب الأضرحة، فهم لما فعلوا ذلك بجوارحهم استدللنا بهذا الظاهر على ما في باطنهم من التعلق والاعتقاد بهؤلاء من أصحاب الأضرحة. التلازم بين الظاهر وبين الباطن هذا أصل تجده مسطرا في الكتاب والسنة، أننا كثيرا ما نستدل على الباطن بما يفعله الظاهر، نستدل على ما في الباطن من الاعتقاد على نستدل ما في على ما في الباطن من الاعتقاد بما تفعله الجوارح، بما تفعله الجوارح. هؤلاء كما ذكرنا ما تحملوا اللأواء وكابدوا الليل والنهار وقطعوا الأمصار إلى الموالد هنا وهنا وهنا وبذلوا الأموال والنذور، ما فعلوا ذلك بجوارحهم إلا وقد ركز في قلوبهم وفي جنانهم الاعتقاد في هؤلاء من أصحاب الأضرحة. وهذه كما ذكرنا تسمى قاعدة التلازم بين الظاهر وبين الباطن. ولو أردت أدلة على هذا التلازم بين الظاهر وبين الباطن، قال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. معنى هذه الآيات أنك إذا ما سمعت الآيات في سب الله وفي الاستهزاء بالدين فيجب عليك ألا تجالس هؤلاء، فإن فعلت أي جالستهم قال إنكم إذا مثلهم. تعتقدون كاعتقادهم. فمعنى الآيات أن الذي يرضى بسماع مثل هذا الكفر وهذا الاستهزاء ويجلس معهم بجسمه وجوارحه دل ذلك على ما في قلبه من رضا بأقوالهم. فهذه الآيات تؤسس لنا قاعدة التلازم بين الظاهر وبين الباطن، والاستدلال على ما في الباطن بما يفعله الظاهر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلحت فصلاح الجوارح دليل على صلاح القلب، عكس بالعكس، وفساد الجوارح دليل على فساد ما في القلب. كذلك من أدلة هذه القاعدة قاعدة التلازم بين الظاهر قاعدة التلازم بين الظاهر وبين الباطن قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. كذلك هذه الآية تؤسس لنا هذه القاعدة، أننا استدللنا بولائهم لأعداء الله تبارك وتعالى وبمصارعتهم إليهم، هذه أفعال الجوارح استدلنا بها على أنهم اعتقدوا صدق الله ولا صدق رسوله. ولو كانوا يؤمنون بالله، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، والمعنى أنهم لما اتخذوهم أولياء استدلنا بذلك على عدم وجود الإيمان، على عدم وجود الإيمان في قلوبهم. فهذا أيضا استدلال بالظاهر على ما في الباطن. فهذا إذا أردنا نسخة هذا على مسألة الباب، فهذا هو عين ما يفعله القبوريون. فإنهم لما شدوا الرحال وتحملوا اللأواء والسفر والتعب وهذا الأمر، وبذلوا أموالهم من ذبح ونذر وطواف، هذا به نستدل على ما في باطنهم من الخراب في الاعتقاد بغير الله. فهم فعلوا ذلك بجوارحهم إلا لما ركز وارتكز في قلوبهم الاعتقاد بهؤلاء من أصحاب الأضرحة، الاعتقاد فيهم وفي علو كعبهم وفي قدرتهم على أن يفعلوا ما يشاءون. فهذا فيه استدلال بالظاهر على ما في الباطن، فيه استدلال بالظاهر على ما في الباطن. كما ذكرنا أن هذه قاعدة الاستدلال بالباطن، استدلال بالظاهر على ما في الباطن، هذه قاعدة لها أدلة كثيرة. نقرأ فيها هنا كلاما للإمام ابن القيم، قال يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة الطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا. فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في القلب ما يأمر به فليس في قلبه شيء من الإيمان، فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا تصغ إلى قول من ليس له خبرة، ولا تصغ إلى قول من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. انتهى كلامه. هذا كما ذكرنا في هذا الكلام البديع يؤصل لنا هذا الأصل، قضية التلازم بين الظاهر والباطن، حينما يقول: فإن الإيمان يأمر صاحبه بالصلاة، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر به فليس في قلبه شيء من الإيمان. بمعنى أنه إذا تركها الترك المستمر مع علمه بفضائلها ومع علمه بالعقاب الشديد لتاركها ثم يصر على تركها، فهذا به نستدل على خلو القلب من الإيمان. فهذا كما ذكرنا يؤسس ويؤصل لنا قضية التلازم ردا على هؤلاء الذين يدعون الاعتقاد السليم والإخلاص لله عز وجل ثم تراهم يترنحون ها هنا وها هنا في كل بقعة وموطن، ترى لهم مولدا ذبحا لغير الله، طوافا لغير بيت الله، نذرا لغير الله، دعاء، ها ثم يقولون نحن نخلص في توحيدنا. فكما ذكرنا نعود إلى ما بدأنا به، العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. وكما ذكرنا أن الإنسان حينما يبذل المال ويكابد اللأواء في السفر ويهاجر وينفق ويبذل من نذر وذبح وطاعة، هذا لا يكون إلا لاعتقاد جازم فيما يفعل له ذلك. تأمل في قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فالمؤمن حينما يجاهد ويهاجر وينفق ماله ونفسه فهذا لا يكون إلا على اعتقاد جازم لصدقه بهذا الدين وحبه لله ولرسوله ولأن يبذل مهجته نصرة لدين الله عز وجل. فنستدل بهذه الأمور الظاهرة من الهجرة والبذل والسعي في الدعوة على حبه لدين الله. وكذلك الشيء بشيء يذكر، فهم ما أنفقوا ولا سافروا إلا لاعتقاد جازم في قلوبهم وتعلقا بهؤلاء من أصحاب الأضرحة من المقبورين اعتقدوا فيهم جلب النفع ودفع الضر، وإلا لما باذلوا لهم مهجة قلوبهم من الأموال والأنفس والثمرات. نعود إلى كلام المصنف وما زال يذكر جملة من هذه الأمور وما زال يذكر جملة من الشبهات التي يذكرها هؤلاء من أتباع المقابر الأضرحة. وما زال كما ذكرنا يذكر هذه الشبهات. قال فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، البعض يقول نلتمس لهم العذر، هم يجهلون ذلك، يجهلون أن الذبح لا يكون إلا لغير الله، يجهلون أن النذر لا يكون إلا لغير الله لا يكون إلا لله، يجهلون أن الطواف لا يكون إلا ببيت الله الحرام، يجهلون أن الذبح عبادة لا تكون إلا لله، يجهلون أن النذر عبادة، أن الدعاء عبادة. قالوا هل نلتمس لهم العذر في ذلك؟ نقول قضية العذر بالجهل ذكرناها من قبل في المحاضرة السابقة، فهذه لا نثبتها مطلقا، قضية العذر بالجهل، ولا ننفيها مطلقا. فنفيها على الإطلاق هذا ميل إلى مذهب الخوارج، إثباتها على الإطلاق فيه نوع إرجاء. لكن نقول وسطية هذه الأمة لا تقول بنفي مسألة العذر بالجهل على الإطلاق ولا بإثباتها على الإطلاق، ولكن أمر يحتاج إلى تفصيل. فإن الذي يفعل مثل هذه الأمور من الذبح لغير الله والطواف بغير بيت الله ودعاء غير الله، فإذا كان قد نشأ في بادية لا علم فيها أو كان حديث عهد بإسلام أو كان جاهلا وجهله قد نشأ عن عدم بلوغ الحجة، لأن ليس كل جهل يعذر به صاحبه، هناك جهل ناتج عن الإعراض عن الحجة، فهذا جهل لا يعذر به صاحبه، إذا ذكر لا يذكر، إذا قرأت عليه الآيات لا يريد أن يسمع، يعرض عن سماع الآيات، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فنقول أن الذي ينشأ في بادية لا علم فيها فشى فيها الجهل والشركيات، أو كان مسلما ولكن كان حديث عاد بإسلام كما في ذات أنواط، أو كان جاهلا جهلا قد نشأ عن عدم بلوغ الحجة، لأنه يشترط أن تبلغ الحجة كما قال عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. البلاغ يفيد ضرورة بلوغ الحجة، المبين يفيد فهم الحجة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقوله تعالى البلاغ المبين في كل كلمة فائدة. قوله وما على الرسول إلا البلاغ تفيد أن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد أن تصل الحجة والبلاغ إلى صاحبها. المبين تفيد أنه لا بد لمن وصلته الحجة والبلاغ أن يكون فاهما لها، فاهما لما يقال لها. فالحاصل أن نقول أن في مسألة العذر بالجهل هذه تحتاج إلى تفصيل، متى يعذر ومتى لا يعذر. يعذر كما ذكرنا في الأمور الثلاثة التي ذكرناها، بخلاف الذي يذكر فلا يتذكر، يوعظ فلا يتعظ، ينصح فلا يستنصح، يراجع فلا يرجع، فيعرض عن سماع الآيات وعن الأحاديث، يذكر فلا يتذكر، لا يريد أن يفعل بالذكرى ولا يتعظ بها، ويوعظ فلا يتعظ، يستنصح فلا يلتزم. فمثل هذا لا يقال أنه يعذر بجهله. فقد قال تبارك تعالى عن نفر من المشركين كانت تأتيهم الآيات فيعرضوا، فقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالإعراض عن الحجة بعد أن وصلت إلى صاحبها، وكونه قد نشأ في محلة فيها العلم، وكونه يتكبر مثلا عن سماع الحق من أناس بعينهم يقول الحق إذا جاء من هؤلاء لا أقبله ولو كان حقا، كبر. والكبر قد يمنع كثيرا عن قبول الحق. ما كفر إبليس إلا من باب الكبر، ما كفر اليهود إلا من باب الكبر، ما كفر أبو طالب إلا من باب الكبر. فالكبر بطر الحق وغمض الناس. بطر الحق يتكبر أن ينصاع للحق. لذلك ترى في هؤلاء، في شأن هؤلاء من الكافرين الذين كفروا بأنبيائهم، جل هؤلاء منعهم الكبر أن ينصاعوا لأوامر الأنبياء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نكون كهؤلاء من الضعفاء الفقراء الذين اتبعوك، نكون كمثلهم على شاكلتهم، نكون في حزبهم وفي طريقتهم. فهذا الذي يمنع كثيرا، يمنع هؤلاء من اتباع الحق، أنهم يتكبرون على قبول الحق. فنقول تكملة الكلام المصنف قال فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، فنقول ها أن هذا ليس كل جهل، يعذر به صاحبه كما ذكرنا. فإن كان متكبرا، إن كان معرضا عن قبول الحق، فهذا لا يكون معذورا بجهله، يكون في محلة انتشر فيها العلم ولم يتعلم. وهذه من الأمور التي فرض عليه أن يتعلم أمور التوحيد، ما تصلح به، ما يصلح به الاعتقاد وما يفسد به الاعتقاد، ثم أعرض عن التعلم. بل قد يأتيه وتأتي الحجة إلى محلته وإلى مكانه ولا يريد أن يسمعها أصلا، فهذا فيه نوع كبر وإعراض عن الحق. فهذا لو قال أنه يكون معذورا بجهله. لذلك يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقول وإذا كنا لا نكفر الذي عبد الصنم الذي عند البدوي، سمها عبادة وسمه صنما، ولكن ما كفر أعينهم للجهل الذي عم طم في مثل هذه البقاع. قال المصنف رحمه الله وهو يتتبع ويذكر شبهات القوم من أصحاب القبور ومن ممن تعلقت قلوبهم بالقبوريين، قال فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، يعني يقول أن الذين يستغيثون بالموتى في أضرحتهم وفي قبورهم، فهؤلاء تأتيهم الشبهات ويستدلون بهذه الشبهات، ظنوها أدلة يقولون لنا أن نستغيث بالموتى. ألم تعلموا أن الناس يستغيثون بأولي العزم من الرسل يوم القيامة؟ قال المصنف: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العبادة يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بغير اعتذار بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، بعد أي أنهم ينتهون إلى محمد بعد أن يعتذر كل واحد من الأنبياء، يقول ذهبوا إلى غيري. قال: فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. هو يستطرد شبهتهم في ذلك، وهذا مما قد استدلوا به على جواز الاستغاثة بالموتى. نقول: وهذا تلبيس، وهذا تلبيس، وهذا قياس مع الفارق. أين في هذه الاستغاثة التي تكون يوم القيامة بالأنبياء وهم أحياء؟ يوم القيامة الله جل يحيي الجميع من لدن آدم إلى من تقوم عليه الساعة، يوم ينفخ في الصور، فالله جل يبعث الجميع، فهؤلاء أحياء يطوف الناس عليهم يستشفعون بهم لبدء الحساب. فهذه استغاثة بحي وحاضر وقادر، كما ذكرنا من قبل أن الاستغاثة التوحيدية لها ضوابط، لها قيود، لها شروط، أن تكون بحي وبحاضر وبقادر. حي ليس بميت احترازا من الميت، حاضر احترازا من الغائب، كمن يستعيذ بالجن أو الملائكة، بقادر أن يستغيث ويستعيذ به في أمر هو من مقدور البشر، لا يستغيث به في إحياء الموتى ولا جلب النفع ولا دفع الضر، فهذا مما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعود فنقول: البون واسع والفرق شاسع بين هذا الدليل الذي استدلوا به وبين ما أفعله المريدون الذين يطوفون على الموالد والأضرحة يستغيثون استغاثة شركية، يدعون البدوي الدسوقي وغيرهما، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، يطلبون منهم جلب الولد، بركة الرزق، نفع الثمرات، وجلب الخيرات، ودفع السيئات. فهذه استغاثة شركية بأناس هم لا يملكون لأنفسهم فضلا أن يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل؟ أي لا أضل من هذا الذي يدعو هذا الميت الذي لا يستجيب له، ولو دعاه إلى يوم القيامة ما استجاب له. أين هذا الشرك والضلال مما يفعله الناس يوم القيامة من الاستعانة بأنبياء الله وهم أحياء حاضرون قادرون؟ فهذه استغاثة واستعاذة مباحة مشروعة تحدث يوم القيامة على العرصات. كذلك الاستغاثة المشروعة وردت في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: خير الناس أنفعهم. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند فيه مجهول وأيضا فيه ابن لهيعة أن منافقا كان يؤذي المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منافق كان يؤذي المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ضعف ولكن فيه أيضا المعنى الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة، وهي جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. ثم يقال اقرأوا سير الصحابة كم ألمت بهم من مضايق وفتن وقحط وجدب وأزمات. هل ورد أن صحابيا فعل ما تفعلونه الآن؟ هل ورد أن صحابيا لجأ إلى القبر واستغاث بالنبي أو شكى له حاجته أو رفع كف الضراعة عند القبر يشكو إليه حاجته، يشكو إليه الفتن؟ وكم من فتن ألمت بالصحابة، فتن جعلت الحليم حيران، حتى كان وكأن الواحد منهم إذا مر بصاحب القبر يقول يا ليتني كنت مكانه. فتن عظيمة مرت بكبار الصحابة، وما أراد أن واحدا منهم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاث ولا استعاذ. فهؤلاء هم الصحابة القدوة، هم الأسوة، هم الذين نأخذ عنهم ديننا الذي يعلمون إياه بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. علمه النبي هذا الدين ونحن نتعلم ديننا من النبي ومن فهم الصحابة. فكم من أمور قد تشكل علينا نفهمها بفهم سلفنا الصالح، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك نقول أن الصحابة ما فعلوا ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. وجود المقتضي هي وجود الفتن والملمات والمضايق، هذه كانت تقتضي منهم مثلا إن كان ذلك جائزا أن يستغيثوا بالنبي في قبره بعد موته. وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنعهم، بل لما حدث الجدب والقحط في عهد عمر ماذا فعل؟ توسل بدعاء العباس، قال قم يا عباس فادع. وبالاتفاق أن لو كان هذا جائزا أي يلجأوا إلى قبر النبي لفعلوا، لذهبوا إلى قبره وشكوا إليه الجدب والقحط. فلما تركوا أي لما تركوا الاستغاثة بالنبي في قبره مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، دل ذلك على جوازه بل على حرمته بل على كون ذلك من الشرك الصراح. فنقول من أعلم، ها أنتم أعلم أم الصحابة؟ الصحابة هم خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء ما فعلوا ذلك. فلو كان حقا لسبقونا إليه، لو كان علما لسبقونا إليه، فلما تركوه دل ذلك على عدم فعله كما ذكرنا. نستكمل كلام المصنف هذا رحمه الله. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، والمعنى أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف ولا تغيير، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى بلا زيادة ولا نقصان. انظر مثلا مثال أوضح إلى أسنان المشت، ها كلها في ها نفس القدر، لا ترى واحدا يزيد على الآخر. فكذلك هؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. كما ذكرنا أن هذه جملة من العبادات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، ومع ذلك هم صرفوها لغير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نقول المصنف ذكر هنا جملة من أفعالهم التي يفعلونها من القيام عند القبور والسجود للقبور كما قال، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ قال ولا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. ونعم قد ثبت من يسجد عند القبر، ولهذا من الشرك الأكبر أو الأصغر، هذا يحتاج إلى تفصيل نستكمله بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.